والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طب لو أن المسألة جت خاصة بثوبان بعد أن نبه الأذهان إلى قضية قد تشغل بال المحبين لرسول الله، يبقى لما يقول له طب انت مع من احببت وخلاص وانتهت على مين، يمكن بقى الصديقين والشهداء برضو والجماعة التانيين والله هينشغلوا. فكان كلام ثوبان سببا في الفتح والتطمين لكل هذه الاصناف. وبعد ذلك تجد الاصناف اللي موجودة دي مستوعبة المؤمنين. ليه؟ لانه اما صديق، ومعنى الصديق هو المبالغ في التصديق، كل ما يقول سيدنا رسول الله حاجة لا يعرضها أبدا على عقله عشان يقول دي تنفع ولا ما تنفعش، ولذلك يقول هو قال ولا ما قالش، ما عندوش اللازم. يعني لما قال سيدنا أبو بكر أن صاحبك يدعي أنه أتى بيت المقدس وعاد في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل، ماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قال فقد صدق، لم يعلل صدقه الا بان كان قال. انتهى. يبقى ده صديق ولا مش صديق؟ صديق، يعني كل ما ينقال له حاجه. ولذلك هل ابو بكر رضوان الله عليه انتظر حتى ينزل القران ويؤخذ ببلاغه القران وباعجاز القران وبفصاحه القران وباسلوب القران؟ ابدا، ده بمجرد قال له انه رسول، قال له نعم. طب دي جايه ازاي دي؟ بمجرد ما قال له انا رسول الله قال له نعم انت رسول الله، يبقى صديق ولا مش صديق؟ اذا فيه تمهيدات لاناس كانوا سابقين الى الاسلام لان ادلتهم على الايمان سبقت نزول الايمان نفسه. جربوا النبي عليه الصلاه والسلام وعارفينه ايه وعارفينه ايه، فلما تحدث ما حدثتهم نفسهم بان الكلام ده يعرض على العقل، يا ترى الكلام ده صدق ولا مش صدق؟ ليه؟ لان التجارب السابقه والمقدمات دلت على انه ايه؟ هي ستنا خديجه رضوان الله عليها قالت ايه؟ لما هو قال لا والله ده بيجيني ويجيني ويجيني الرئ، وانا خايف لا يكون ده رئي يصيبني، يعني حاجه تصيب تفكيري ولا بتاع مساله برج للوحي ده. قالت لا، انك لا ايه؟ انت تصل الرحم وتحمل الكنف وتكسب المعطى وتعين على نوائب الحق، مش ممكن ربنا يكذيك ابدا، وده معقول؟ ده انت تعمل الله. ده اول استنباط اصولي وفقهي في الاسلام، اول استنباط كان من مين؟ من السيده خديجه، قالت لي كذا كذا كذا المقدمات، وبعد ذلك يجي يقضيك ويعمل لك رئي ولا جنون ولا بتاع، مش معقول معقول ده. فاذا ايه مع الصديقين، ادي اول ايه مع النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء اللي هم ايه؟ الذين قتلوا في سبيل الله. نعم قتلوا في سبيل الله. قال لك بس على المؤمن حين يقاتل في سبيل الله ما يقولش انا عايز اموت شهيد ويلقح جثته. اوعى اوعى تفهمش، لا، ده انت لازم تدافع عنه وتخليه يقتلك بدون ان ايه انك انت ايه تمكنه من انه يقتل، لان تمكينه من انه يقتل دي شقة عليك، لانك بتجرأه على انه يقدر يعمل تفضل ايه. لان كما ان الشهداء لهم فضل فالذين بقوا بدون استشهاد لهم فضل الاثنين. ليه؟ عم قال لك لان الاسلام عايز دليل على ان الدعوه بتاعته دي صدق ومتضحه في الذهن، ودي ما يثبتهاش الا الشهداء. تقول يا سلام والله لو ما كانتش الدعوه دي ظهرت نفسه وانه فاهم انه بمجرد ما يتقتل في سبيل الله يروح الجنه ما كانش يقدم نفسه، يبقى دي ثبتت مين؟ ثبتت الغير. طب افرض بقى ان كلنا بقينا شهداء بقى، طب ومن يحمل منهج الله الى الباقي؟ يبقى احنا عايزين اللي يفضل وعايزين اللي يروح، يبقوا الاثنين عايزينهم، دي له مهمه وده له ايه؟ وده له مهمة. ولذلك كانت التقية يعني انك انت تتخل دي سببها هذا، ان الاسلام يريد امرا، الامر الاول من يؤكد صدق اليقين في ان الانسان اذا قتل في سبيل الله ذهب الى حياة افضل والى عيش خير، ده يثبته مين؟ الشهيد. لان الناس يقولوا يا سلام ده لو ما كانش ايه متاكد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في ساعة ما تيجي غرغرة الشهادة يريهم ما هم مقبلون عليه. ليه؟ ليتلفظوا بألفاظ يسمعها من لم يقبل على الشهادة. ابي يا رياح الجنة. الله، يبقى يقول كلمة كده تبهين له انه ايه؟ انه شايف الحكاية. عشان مين؟ عشان اللي وراه ايه؟ يسمع. والشهداء، يبقى الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الايه؟ قتلوا في سبيل الله. او هم الشهداء بأما جمع شاهد واما جمع شهيد. الشهيد تبقى هنا.